سورة الواقعة التي سميت باسم يوم القيامة لأنه واقع لا شك فيه، لا شك في وقوع. قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة، يعني إذا حصل ذلك، ليس لوقعتها كاذبة فإنه حاصل من الأحوال. خافضة رافعة، يعني يغفر الله عز وجل في هذا اليوم أهل الكفر والنفاق ويرفع أهل الإيمان والهدى. تعلم الله وإياكم منهم. ولما ذكر الله عز وجل شيئا من أهوالها، ذكر أن الناس يومئذ على أقسام ثلاثة. كل الناس لابد لكل واحد منا من أن يكون واحدا من قسم من هذه الأقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. فأما أصحاب الميمنة والسابقون فهم أهل الإيمان، وأصحاب المشأمة ناهيك عما يكون لهم من العذاب والهوان الذي ينتظرهم. وهذا من إقامة الله، هذا البيان من إقامة الله الحجة على عباده، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه امتن على عباده بأن بين لهم طريق الخير وطريق الشر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله عز وجل: ألم ندع له عينين يبصر به الحق وليستخدمهما في طاعة الله، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني بينا له طريقين: طريق الخير وطريق الشر. فهذا هو بيان الله عز وجل لعباده، ليضع الانسان نفسه حيث يحب، وعلى قدر ما يتمنى ويعمل على قدر ما تكون درجته ومكانته عند الله. اصحاب الميمنه، اصحاب اليمين، هم الذين عملوا بالطاعات بشكل مجمل وتركوا المعاصي، اقاموا الفرائض وتركوا المحرمات وفعلوا من السنن ما تيسر. واما السابقون فهم الذين سبقوا بفعلهم الطاعات فريضة، فرضها بسنة، فرضها بسنة، وتركوا المنهيات مكروهها وحرامها، بل واجتنبوا من المباحات ما يمكن أن يكون سبيلا أو ذريعة لفعل ما لا ينبغي. فهو حديث أشد الحرص على أن يكون كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون. ولذلك أخبر الله ما سبقنا عن حالهم بأنهم أول هذه الأمة، ثلة من الأولين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن صار على طريقته، وهم الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب القرون الفاضلة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما جاء دين وتعاقب زمان بعد زمان كان الوضع اقل من الذي كان قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث انس رضي الله عنه: لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. ولذلك لما تكلم عن السابقين انما سبقوا الى فضل الله ورحمته، وهم اولى الناس بكرمه وامتنانه ومغفرته. ولذلك احرى ان يكون من يدخلون الجنه بغير حساب من هؤلاء السابقين. قال: ثلة من الاولين والسابقون، السابقون اولئك المقربون. طب مكانتهم؟ قال الله عز وجل في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، يعني راحة تامة وريح طيب وحياة مطمئنة، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما أصحاب اليمين فهم الذين قال الله عنهم: في سدر مخضود وطلح مخضود وظل ممدود وماء مسكوب، ما مضى من نعيم أهل الجنة إلى فكان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحوم مما يشتهون وحور عين. هؤلاء هم المقربون، هذا نعيم المقربين. أصحاب اليمين قال: في سن مخضود، ولقد قل درجة، وطلح منضود، طلح هو الموز، المترص وماء مسكوك يجري طول أنهار من أخابيب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إلى آخر ما ذكر. قال أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ولذلك لعلو درجة المقربين بين الله عز وجل أنهم يشربون شرابها شرابه في جنة صافية، ثم إنهم يشربونه دون أن يربط لغيره لكمال تمتعهم به. وأما أصحاب يمينه فهم الذين يشربون أنهار الجنة مخبوطة، يشربون من التسليم مخبوطا بغيره من الشراب. قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاج هذا الشراب الخالص للمقرب من أهل اليمين يمزج لهم هذا التسليم بغيره، ومزاجه من تسليم مسك مع التسليم عين يشرب فيها الايه المقربون يشربونها خالصة المقربون، واهل اليمين المصابين يشربونها مخبوطة بغيرها. وفي ذلك كذلك لذة ما بعدها لذة. قال الله عز وجل والسالفون السالفون اولئك المقربون في جنات النعيم. اما ان سالت عن عددهم قال الله ثلة يعني جماعة كثيرة من الاولين. وقلنا اولى الناس بذلك من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أعينهم إلى وجه الأزهر الأنور صلى الله عليه وسلم، وشرفوا آلانهم بسماع صوته المبارك العذب صلى الله عليه وسلم، وعاشوا معه وكلموه وكلمه وسعوا في صحبته. وأما في زماننا والذي قبله والذي بعده قال وقليل من الآخرين، ولكن في الأمة بإذن الله عز وجل في هذه الأزمنة من هم من الإيه؟ من هم من المقربين، من السالفين المقربين. وأما لما تكلم عن أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين، ولم يقل وقليل، وإنما قال